تم إخراج المقدسي أيام الشيخ الزرقاوي رحمه الله، فأتاحت له قناة الجزيرة الفرصة لينتقد حينها أبا مصعب في حوار أجراه معه مراسل الجزيرة حينها بعمان ياسر أبو هلالة. وكان الشيخ الزرقاوي حينها في أصعب الظروف وهو يواجه الأمريكان والرافضة، وكانت كلمات المقدسي كالخنجر المسموم في ظهر المجاهدين.